بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اليوم 18 من شهر محرم من عام 1439 للهجرة، وهذا هو الدرس 100 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله في هذا اللقاء ننهي التعليق على تفسير سورة آل عمران بإذن الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي علقنا على الآيتين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والآية التي بعدها. لكننا يعني كان الوقت ربما في نهاية اللقاء مختصرا، فلعلنا نعيد الآن من إن في خلق السماوات والأرض أحمد حتى ختام السورة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم، كما سبق في سورة البقرة. ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير، وهذه متعرضة لجملة أنواعه، فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار، أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها، أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول البيضاوي: لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم. لآيات لأولي الألباب، الآيات هي الحجج الواضحة والأدلة البينة، ولذلك هو قال لدلائل واضحة، هذا هو معنى آيات. قال: على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته. كلمة وجود الصانع المقصود بها وجود الخالق سبحانه وتعالى، لكن المتكلمين يعبرون بكلمة الصانع ويقصدون بها الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تعبير مقبول ليس فيه إشكال، لكن التعبير القرآني الشرعي هو الخالق، الخالق. ولذلك يعني هم يعني حتى في ترجمتها في اللغة الإنجليزية كرييتفر اللي هو المخترع المبتكر الخالق، هذه يترجمونها في الترجمة القرآنية، يترجمون الخالق كرييتفر. فهنا تعبير البيضاوي بقوله الصانع هو تعبير المتكلمين، تجده دائما في كتب العقيدة أن الصانع فعل كذا، يعني الخالق الله سبحانه وتعالى. ووحدته، قال على وجود الصانع ووحدته، أيضا الصواب في التعبير ووحدانيته وليس وحدته، لأن من بعض التعريفات أن المقصود طبعا توحيد الله سبحانه وتعالى هو الشهادة بأنه واحد لا شريك له، هذا الوحدانية. أما الوحدة فالمقصود بها أنه جزء لا يتجزأ، وهذه الوحدة تطلق على الأشياء الكمية والأشياء ذات الكمية يعني الحجم، لكنه في حق الله سبحانه وتعالى نحن نقول ووحدانيته ولا نقول وحدته. أما كمال علمه وقدرته فهي صحيحة. قال: ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير، لأنه يقول: هو لله ملك السماوات والأرض، ثم قال في الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فذكر الملك وذكر خلق السماوات والأرض وذكر اختلاف الليل والنهار. فيقول: لعل الاقتصار على هذه الصفات الثلاث لأن مدار الاستدلال هو التغير، ولذلك عبر بقوله اختلاف الليل والنهار عن قضية التغير. وهذه متعرضة لجملة أنواعه، قال: إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار يعني اختلاف الليل والنهار، أو جزئه يعني خلق السماوات والأرض بكل تفاصيلها كتغير العناصر إلى آخره. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذا الحديث يعني أخرجه ابن حبان وله طرق أخرى أيضا، ولكن لم يذكر الحكم عليه المحقق هنا. فيعني طبعا ورد في فضائل هذه الآيات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاته وكان يقرأها في الليل في قيام الليل، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران، لكن هذا الحديث أيضا لم يعني يحدد الحكم عليه. طيب، ثم يبدأ الآن في صفة هؤلاء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. واللب من كل شيء هو خالصه، هو خالصه، لباب الشيء، لباب النبات، لباب الثمر، لباب العسل، لباب القمح، هو يعني أجود ما فيه، يقال له اللباب. ويسمى العقل لبا لأنه خلاصة يعني التجربة وخلاصة الإنسان، هو يعني في تظهر في عقله وفي تصرفاته. ولذلك قالوا لا حكيم إلا ذو تجربة، لأن التجربة يعني تتجمع وتكون هي لب الإنسان، فصاحب اللب هو صاحب العقل. الآن سيصف الله تفاصيل هؤلاء أولو الألباب، هؤلاء من هم؟ فالذي يقول الذين يذكرون الله قياما، وسيذكر تفاصيل كثيرة لهم وصفات. طيب، قال رحمه الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرونه دائما على الحالات كلها، قائمين وقاعدين ومضطجعين. وعنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله. وقيل معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تومئ إيماء. فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتبارا، وهو أفضل العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر. لأن المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق، لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعنه عليه الصلاة والسلام: بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، على إرادة القول، أي يتفكرون قائلين ذلك. وهذا إشارة إلى المتفكر فيه، أي الخلق، على أنه أريد به المخلوق من السماوات والأرض، أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى: ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة، بل خلقته لحكم عظيمة، من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه، ودليلا يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. سبحانك تنزيها لك من العبث وخلق الباطل، وهو اعتراض. فقنا عذاب النار للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الاستعاذة. إذن هذه أول الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب، أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد ذكر الله في القرآن الكريم فضل الذكر: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم أيضا في السنة النبوية: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هنا يقول الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرونه دائما على الحالات كلها، قائمين وقاعدين ومضطجعين. وذكر حديثين: قال: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله، ويعني في إسناده ضعف، ولكن الأحاديث في فضل الذكر كثيرة كثيرة ويعني معروفة. وأيضا عن عمران بن حسين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما مرض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء، فعلى جنب تومئ إيماء. ولذلك الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على أن المريض يسن له إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا مضطجعا أن يضطجع على جانبه الأيمن، ولذلك ذكره هنا البيضاوي، فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه، وهذا استنباط صحيح من الشافعي رحمه الله. وتلاحظون البيضاوي لديه يعني لفتات في مسألة ترجيح واختيارات الشافعي الفقهية، ويحاول أن يعني يتلمس لها الأدلة من القرآن الكريم. ولذلك لو قام باحث باستخراج استدلالات البيضاوي على مذهب الشافعي بالقرآن الكريم لوجد كثير من المسائل التي يضيفها البيضاوي. وهذا قد سبق إليه الكي الهراسي في كتاب أحكام القرآن، وأيضا الموزعي في كتاب تيسير البيان في أحكام القرآن، كلهم يعني صنفوها من أجل استخراج أدلة الشافعية من الآيات القرآنية في آيات الأحكام بالذات. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتبارا، قال: وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر، وهو حديث ضعيف. لكن لا شك أن حياكم الله، لا شك أن التفكر في مخلوقات الله والتفكر في خلق الله من أجل العبادات بدلالة الآية هذه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهذا جاء في معرض المديح لهم، لأنه قال: لآيات لأولي الألباب، ثم ذكر صفات هؤلاء، ذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر هو تقليب الفكر كالتدبر والتأمل، وكلها على وزن التفاعل. والتفاعل كما يقول علماء اللغة أن التفاعل تدل في اللغة العربية على الملابسة والمخالطة، تفاعل، إلا في سبعة أفعال فقط فإنها تدل على خلاف هذا المعنى. فالتسلق يدل على تسلق الجبل أو الشجرة أو الحبل، يعني التلبس بالشجرة، تسلق الشجرة. والتفكر هنا هو ملابسة الفكر والتدبر كذلك. لكن هناك أفعال محدودة كما قلت، بعضهم يوصلها إلى سبعة، بعضهم يقول أنها أقل، بعضهم أكثر، لكن هي محدودة، مثل التحرج، وهو الابتعاد عن الحرج، التحرج، مع أنه على صيغة التفاعل إلا أن المقصود قال يتحرج. والتأثم، البعد عن الإثم. والتحنث، يتحنث في غار حراء، يعني يتحنث يعني ماذا؟ يعني يبتعد عن الحنث، لأن الحنث هو الذنب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الذنب العظيم. فإذا قالوا كان فلان يتحنث يعني يتعبد فرارا من الحنث، وكان يتحنث في غار حراء. فيتحنث ليست ملابسة الحنث، وإنما الفرار من الحنث. وكذلك التحرج، وكذلك التأثم، ونسيت البقية، لكنها يعني أفعال محصورة. فهنا قوله ويتفكرون، التفكر هو إدامة التفكر والتأمل بالعقل والنظر، إعمال العقل في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان المؤمن مأمور أن يتفكر في خلق الله ولا يتفكر في ذات الله، لكن يتفكر في خلق الله، يتفكر في السماء وفي الأرض وفي المطر وفي السحاب وفي اختلاف الليل والنهار، كيف أنها تصل درجات الحرارة مثلا إلى 40-50 ثم ترجع إلى الصفر، ثم وكيف أن الإنسان يتعايش مع هذه، كيف بعض النباتات يعني لا تنبت إلا في الحر، وفي إذا جاء البرد ماتت، وبعضها بالعكس، ويعني كثيرة مخلوقات التي يعني تستدعي التأمل والنظر. أيضا ذكر البيضاوي الحديث قال: بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. وهذا حديث ضعيف. ثم قالوا: هذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. ماذا يقصد البيضاوي بهذا؟ يقصد أن علم الأصول هو استخراج الأدلة العامة التي بناء عليها تستنبط الأحكام، أصول الفقه وأصول اللغة وغيرها. فكذلك هنا في قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فكيف اكتشفوا هذه الحقيقة؟ من خلال التأمل والتفكر، كما يفعل الأصولي عندما يتأمل في الأدلة فيستخرج منها القواعد الكبرى. فهو استنبط من هذا المديح للذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيستخرجون نتيجة أو يخرجون بنتيجة أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا، على أن العلم الأصول علم شريف لهذا. ثم قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. البيضاوي يقول أن كلمة سبحانك جملة معترضة، وهي كذلك فعلا، الغرض منها التنزيه، وإلا الكلام ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، لكنه جاء بكلمة سبحانك في الوسط اعتراض لتنزيه الله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، قال البيضاوي على إرادة القول، أي يتفكرون قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، لكنه حذف القول، ما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا، وإنما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، تقدير الكلام قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. طيب، قال رحمه الله طبعا هنا بس تعليق يا أحمد على آخر الكلام، قال وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الاستعاذة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيدعوهم هذا التفكر إلى الإيمان والوصول إلى اليقين بأن هذه المخلوقات ما خلقها الله عبثا. ربنا فقنا عذاب النار، فهم سؤالهم الوقاية من عذاب النار لأن هذا قد ظهر لهم بسبب التفكر في خلق السماوات والأرض، ولأن الله ما خلق هذا عبثا ولن يتركهم سدى، فهم يستعيذون بالله من النار في الآخرة بعد الحساب. فهو هنا يفلسف، يعني يقول فائدة الفاء فقنا عذاب النار أنها سببية يعني. نعم، قال رحمه الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته غاية الإخزاء، وهو نظير قولهم من أدرك مرعى الضمان فقد أدرك، والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيها على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه، وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع. وما للظالمين من أنصار أراد بهم المدخلين، ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها، ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة لأن النصر دفع بقهر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه، وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع، وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه، والمراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل القرآن، والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختصاص. أن آمنوا بربكم فآمنا، أي بأن آمنوا فامتثلنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كبائرنا فإنها ذات تبعة، وكفر عنا سيئاتنا صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر، وتوفنا مع الأبرار مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم، وفيه تنبيه على أنهم محبون للقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والأبرار جمع بر أو بار كأرباب وأصحاب. نعم، أيضا هذا استمرار في دعاء هؤلاء العقلاء وهؤلاء المؤمنين المتفكرين، أنهم يقولون يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال البيضاوي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته غاية الإخزاء، يعني فقد أهنته غاية الإهانة، لأن الخزي هو الإهانة، وهو نظير قولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك، مكتوب في الكتاب الضمان، ها، وهذا طبعا من الخطأ، لأن لو تبحثون عنها في كتب الأمثال لن تجدوا هذا المثل، من أدرك مرعى الضمان، وش هو الضمان؟ لكن المثل عند العرب من أدرك مرعى الصمان، الصمان معروف منطقة الصمان، يعني من أدرك الرعي في منطقة الصمان فقد أدرك أحسن مرعى، يعني معنى الكلام من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك، هذا مثل. فقوله هنا من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فقد أخزيته غاية الإخزاء، وليس وراء ذلك خزي، هذا هو معنى الكلام. والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيها على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه، وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع، يعني يقصد البيضاوي بقوله أن العذاب الروحاني أفظع أن الإهانة للإنسان أمام الناس أشد من العذاب الجسدي، يعني بعض الناس كلمة واحدة تجرحه أمام الناس أشد عليه من 100 صوت. يعني عنده استعداد أنك تضرب 100 صوت بدون ما يشوفه أحد ولا تجرحه بكلمة قدام الناس. هذا معنى قول البيضاوي هنا أن العذاب الروحاني يعني النفسي أفظع وأشد من العذاب الجسدي. ولذلك ذكر الله هنا أن دخول النار يوم القيامة أمام الناس خزي للإنسان. ولذلك اختلف العلماء في هل هذا المقصود أنك من تدخل النار فقد أخزيته، هل المقصود به الكافر فقط الذي يخلد في النار، أو المقصود به حتى المؤمن الذي يدخل في النار من العصاة ثم يخرج منها؟ على قولين، منهم من يقول لا، مثل ابن عطية وغيره يقولون لا، الخزي هنا هو للكافر فقط الذي يخلد في النار، أما العاصي من المؤمنين الذي يدخل النار ويخرج منها فلا ينطبق عليه الخزي. لكن الإمام الشافعي الإمام ابن جرير الطبري يرى أن الآية عامة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فتنطبق على كل من يدخل النار سواء كان سيخلد فيها أو سيخرج منها. وقال ولكنه خزي دون خزي، فلا شك أن خزي الذي يدخل مؤبد ليس كخزي الذي يدخل مؤقت، وهذا يعني توجيه وجيه من ابن جرير رحمه الله. قال وما للظالمين من أنصار، يعني وما لهؤلاء الذين دخلوا في النار وأخزاهم الله بذلك من أنصار ينصرونهم ويخرجونهم من النار. وقوله هنا ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة، لأن النصر نفي بقهر. ماذا يقصد؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه يشفع عليه الصلاة والسلام في أناس دخلوا النار يخرجون منها، صح؟ وثبت أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أناس يعذبون عذابا شديدا فيخفف عنهم كعمه أبي طالب. فيقول لا ينفي لا يلزم من نفي النصرة قوله وما للظالمين من أنصار نفي هذه الشفاعة. فالمقصود إذن بما قوله وما للظالمين من أنصار أي الكافرين الذين لا تجوز فيهم الشفاعة. ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أيضا هذا دعاء للمؤمنين. أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه، يعني يريد أن يقول أوقع الفعل على الفاعل ونفى المفعول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فذكر الفاعل وهو المنادي ونفى وحذف المفعول به. ينادي بماذا؟ للإشارة إلى أنه ينادي بأمر عظيم. ثم طبعا قال وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشانه، يعني قال ربنا إننا سمعنا مناديا، مناديا هذا منكر، فالتنكير دائما فيه عموم وفيه تهويل، ثم قيده بمعنى أنه نكره، والتنكير هو يكاد يكون مرادف للإطلاق في الدلالة، يعني مطلق ربنا إننا سمعنا مناديا، مناديا مطلقة هذه، ثم قيده فقال ينادي للإيمان. كلمة ينادي للإيمان هذا تقييد بمعنى وصف للمطلق، والوصف للمطلق كما يقول يعني الأصوليون يقلل الشيوع. ما هو مثل المعرفة مثل العلم، العلم يحدد الشخص، لكن التقييد للنكرة أو للمطلق هو يقلل شيوعه. كما نقول مثلا أكرم طالبا، طيب أكرم طالبا، أي واحد في المدرسة تكرمه فإنك تكون قد أديت الأمر، لكنه إذا قال أكرم طالبا مجتهدا خلاص يحددك قليلا، هو لم يحدد بالضبط عين الطالب لكنه رأى يعني خصص المجتهدين فقط. فكذلك هنا قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فكلمة ينادي للإيمان فيها تقييد لهذه الصفة، صفة النداء، وفيها إشارة إلى تعظيم شأنه. فهو يقول هنا وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه. ثم اختلف المفسرون من هو هذا المنادي. ربنا عندما يدعو المؤمنون في هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هو؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من قال ذلك، ولذلك قال والمراد به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البيضاوي وقيل القرآن، وكثير من المفسرين يرجح أنه القرآن. قال ابن جرير الطبري لأنه ليس كل الناس قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الناس قد بلغهم القرآن، لكن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أدركوه، الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فإن قلنا أن المنادي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذين يدعون يقصدون به إما رأيناه مباشرة، سمعناه مباشرة، أو سمعناه عن طريق سنته التي وصلت إلينا، وهذا صحيح. فنحن مثلنا، نحن سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا عن طريق السنة، لكننا ما سمعناه مباشرة. الذين سمعوه مباشرة هم الصحابة. وإن قلنا أنه القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنه القرآن، فأيضا هذا قول صحيح، وهو يدخل فيه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي بلغنا هذا القرآن، فكأنه هو الذي نادانا به. واضح يا شباب؟ وهذا من الجمع بين الأقوال، وهذا اختيار الطبري رحمه الله. قال والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام. قال هنا ينادي للإيمان، هذا صحيح، ويمكن أن تقول ينادي إلى الإيمان، فالنداء يتعدى بإلى ويتعدى باللام. أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني ينادي للإيمان. ماذا يقول؟ يقول هذا المعنى، أن آمنوا بربكم فآمنا. فأن هنا يسمونها مفسرة تفسيرية، يعني اللي بعدها تفسير لما قبلها. فامتثلنا، يعني أن آمنوا بربكم فآمنا. ولذلك هذا فيه إشارة يا شباب إلى أن من أجمل ما يقدم به الإنسان المؤمن في الدعاء هو أن يقدم بين يدي الله مثل هذا الدعاء، أنه يعني أنا عبدك، هذه صلاتي، هذا دعائي، ربنا إننا يعني قد امتثلنا لأمرك فاستجب لدعائنا. فكما قالوا إننا آمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لأننا آمنا. قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هنا فسر الذنوب والسيئات، فقال الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، وتوفنا مع الأبرار يعني أيضا مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم. وفيه تنبيه على أنهم محبون لقاء الله، يعني الذين يدعون بهذا الدعاء فيه إشارة إلى أنهم متشوقون للقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقولهم متوفنا مع الأبرار فيه هذا المعنى. والأبرار جمع بر أو بار، كأرباب وأصحاب، يعني أرباب جمعها جمع رب، وأصحاب جمع صحب، فهي جمع الجمع. فكذلك هنا أبرار جمع بر، والبر هي صفة البار يعني، وقد وصف الله بها نفسه في قوله إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. والبر في اللغة الباء والراء المشددة تدل على السعة، ومنه البر، إذا قالوا يخرج فلان البر يعني في المنطقة واسعة فاضية ما فيها أحد. وكذلك البر لأنه فيه سعة وفيه سماحة وفيه عطاء وفيه الكرم، فسمي البر برا لذلك. طيب كمل يا أحمد. ربنا، قال رحمه الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه، لا خوفا من إخلاف الوعد، بل مخافة ألا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبدا واستكانة. ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلا على رسلك أو محمولا عليهم، وقيل معناه على ألسنة رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة بأن تعصمنا عما يقتضيه، إنك لا تخلف الميعاد، بإثابة المؤمن وإجابة الداعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الميعاد البعث بعد الموت. وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأنها. وفي الآثار من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف، فاستجاب لهم ربهم إلى طلبتهم، وهو أخص من أجاب، ويعدى بنفسه وباللام. أني لا أضيع عمل عامل منكم بأني لا أضيع، وقرئ بالكسر على إرادة القول إني، من ذكر أو أنثى بيان عامل بعضكم من بعض، لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، أو لأنهما من أصل واحد، أو لفرط الاتصال والاتحاد، أو للاجتماع والاتفاق في الدين، وهي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فنزلت. فالذين هاجروا الآية تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم. والمعنى: فالذين هاجروا الشركة أو الأوطان والعشائر للدين، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي بسبب إيمانهم بالله ومن أجله، وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس، لأن الواو لا توجب ترتيبا والثاني أفضل، أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. وشدد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير. لأكفرن عنهم سيئاتهم لأمحونها، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أي أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلا منه، فهو مصدر مؤكد، والله عنده حسن الثواب على الطاعات قادر عليه. نعم. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني هذه أيضا استمرار في الدعوات التي علمها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا أيها الإخوة من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد، تعليمه لهم كيف يدعونه سبحانه وتعالى، ومن أولها في سورة الفاتحة. يعني سورة الفاتحة هي تعليم لنا كيف ندعو الله، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك أواخر سورة البقرة وأواخر سورة آل عمران وأواخر سورة الحشر، هي كلها تعليم لنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه بصفاته وبأسمائه سبحانه وتعالى. فهنا أيضا استمرار، يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني يدعون ربهم بأن يعطيهم ويحقق لهم ما وعدهم على ألسنة رسله. ذلك البيضاوي هنا يقول: أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. ثم ذكر في الأخير وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا القول هو الذي ذكره أكثر المفسرين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، لكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. طيب، قال: لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه. يعني هؤلاء لما أظهروا الامتثال والانقياد والطاعة، ثم ناسب أنهم بعد أن امتثلوا وعملوا أن يسألوا ما وعدهم الله على هذا الامتثال، فيقولون ربنا، يعني بعد أن تقدم الدعاء: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. قال: ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلا على رسلك، أو محمولا عليهم، أو على ألسنة رسلك، كلها تقديرات جائزة. والهدف أيها الإخوة من التقديرات هذه، لأن العرب كما قلنا مرارا وتكرارا في هذا اللقاء، أن العرب أمة اختصار، اختصار في الكلام، وليس حتى هذا عند العرب، بل حتى في اللغة الإنجليزية وفي غيرها فيه اختصار في الكلام، لكن السياق يدل عليه، واضح الكلام. مثلا: وأشربوا العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، هذا في كل مواضع في القرآن: أشربوا في قلوبهم العجل. كل المفسرين يقولون حب العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، لكنه يحذف دائما كلمة حب العجل ويبقي المضاف إليه للدلالات عليه الظاهرة. طيب: ولا تخزنا يوم القيامة بأن تعصمنا عما يقتضيه. ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذين الأمرين في موضعين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، نعوذ بالله من الخزي، ولا تخزنا يوم القيامة. فمعناته أن الخزي ذكره الله هنا في موقف القيامة والحساب، وذكره الله أيضا في النار والعياذ بالله، فضيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في صفات المؤمنين الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، وكيف أنهم على رؤوس الأشهاد، ويقول: هاء مقرأوا كتابي، مبسوط صح وسعيد بهذه النتيجة. والعياذ بالله الكافر الذي يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يعني ما ود أحد يعني يعرف نتيجته ولا يعرف ولا يسأله. يا ليتني لم أوت كتابي، ويصيح بالويل والثبور. فكذلك هنا يقول ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، يعني لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإكرام المؤمن وإجابة الداعي. والميعاد طبعا هو الوعد، لكنه مصدر ميمي، وعد وميعاد على وزن مفعال. طيب، ذكر هنا فائدة جميلة، ربنا إنك من تدخل النار، ربنا ولا تخزنا، ربنا وآتنا. تكرار كلمة ربنا فيها تودد، وفيها يعني انطراح بين يدي الله، وفيها كمال العبودية بين يدي الله. ولذلك يقول هنا وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأن، يعني كأن كل طلب من هذه الطلبات مطلب مهم جدا جدا جدا ومستقل عن غيره. قال وفي الآثار من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف. طبعا هذا من كلام جعفر الصادق رحمه الله وليس يعني حديثا. قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. شوفوا فضل الله سبحانه وتعالى. تذكرون في أواخر سورة البقرة لما ذكرنا وعلقنا على الآيات في قوله سبحانه وتعالى لا يكلف ربه، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره لا يكلف الله نفسا إلا وسع على ما كسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذا يعني دعاء عظيم. وتذكرون أننا وازننا وقارنا بين ذلك الدعاء وبين الدعاء الذي ألهمه الله أتباع موسى في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فوازنا بين الدعاءين وقلنا أن الدعاء الذي علمه الله أمة محمد أعظم من الدعاء الذي ألهمه السابقين في مضمونه وفي يعني معانيه. كذلك هنا في أواخر سورة آل عمران هي مليئة بهذا بالدعاء، وهي تحتاج فعلا أن يوازن الباحث وطالب العلم بين هذين الدعائين، في أواخر سورة آل عمران وقد ورد فيها أحاديث في فضلها، وأواخر سورة البقرة وقد ورد فيها أحاديث أيضا في فضلها. ثم أيضا التشابه بين سورة البقرة وآل عمران، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الزهروان، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهم. فأيضا هذا وجه التشابه بينهما، كيف ابتدأ بألف لام ميم وتحدث عن التوحيد في جوانب كثيرة ثم اختتم بالدعاء بمثل هذا الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم. تذكرون في أوائل البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال قد فعلت، أن الله سبحانه وتعالى قال بعد النداء أو بعد الدعاء في سورة البقرة قال قد فعلت، يعني استجاب. وهنا صرح سبحانه وتعالى ولم يقل في حديث قدسي، وإنما في الآية نفسها قال فاستجاب لهم ربهم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال فاستجاب لهم ربهم إلى طلبتهم، يعني إلى طلبهم، وهو أخص من أجاب ويعدى بنفسه وباللام. يعني استجاب هو بمعنى أجاب الدعاء، لكنه أخص في الدلالة، وإن كان في اللغة العربية تأتيان بمعنى واحد. ويحضرني قول كعب بن سعد الغنوي في قصيدته المشهورة وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، عندما رثى أخاه فقال وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فجاء بأجاب وجاء باستجاب في نفس السياق ونفس الدلال. قال أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي بأني لا أضيع، وقرئ بالكسر على إرادة القول، يعني قرئ فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم على إرادة القول. وهذه فائدة لعلنا كررناها مرارا، أن من مواضع التي تكسر فيها الهمزة دائما بعد القول، قال يقول قيل، سواء صرح بالفعل قال يقول أو كذا أو معناه أو كان مرادا معناه، فيكسر همزة إن. قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بيان عامل يعني للإشارة إلى شمول الخطاب، أن الله يقول أنا لا أضيع عمل عامل منكم كان رجلا أو كانت امرأة. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية وهو حديث صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذهب الرجال ولا يذكر النساء في القرآن، فنزلت هذه الآية: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذه الآية جميلة جدا في الاستدلال على أن الخطاب في القرآن الكريم أنه يشمل الرجال ويشمل النساء عموما إلا ما كان فيه خصوصية، لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، أو لأنهما من أصل واحد إلى آخره. وهي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد العمال. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية. قال: فالذين هاجروا، لاحظوا الآن سيفصل الله سبحانه وتعالى أعمال هؤلاء، أنني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ثم يفصل الأعمال العظيمة التي بذلها هؤلاء المؤمنون التي تستحق أن يكافأوا عليها. قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. يلا شوفوا هذه الأعمال العظيمة، الهجرة في سبيل الله قدمها، وأخرجوا من ديارهم، معناتها أن الإخراج هنا غصب عنهم، أما الهجرة فهي بالاختيار. وأوذوا في سبيلي، وهذه شاملة لكل ما يصيبه الإنسان من أذى في سبيل الله. ولاحظوا يا إخواني فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على المؤمنين، ما يصيب الإنسان المؤمن من نصب ولا وصب ولا قليل ولا كثير في سبيل الله إلا ويكتب ذلك له. حتى في سورة التوبة عندما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، كيف يتخلفون؟ ثم ذكر أن وفاتهم بذلك خير كثير، ثم قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. شوفوا حتى هذه سبحان الله ما أحد يفكر فيها، قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. بس مجرد أنهم يجلسون في مكان أو يطؤون في مكان وجودهم فيه يغيظ الكفار، هذا يؤجرون عليه. هذا وش باقي تبغى؟ يعني المجاهد في سبيل الله يعني الأجر لا ينقطع عنه في مقامه، وحتى لو لم يقاتل وإنما فقط مرابطة، لذلك ستأتي في الأخير ورابطه. قال: فالذين هاجروا إلى آخره، تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم. والمعنى: الذين هاجروا الشركة أو الأوطان والعشائر للدين. والحقيقة أن الهجرة في القرآن الكريم هي مصطلح، الهجرة في القرآن الكريم هي مصطلح قرآني، المقصود به مفارقة بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، مصطلح. وليست الهجرة مجرد أنك تهاجر مثلا اليوم، مثلا إذا قلنا والله هاجرت أنا مثلا من أبها إلى الرياض، هذه ليست هجرة شرعية، وإنما هي هجرة لغوية، نقول هاجر. لكن الهجرة المصطلحية في القرآن الكريم المقصود بها معنى خاص، وهي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان، وهذه هي التي يمدح عليها الإنسان. أما أنك تهاجر من مدينة إلى مدينة فهذا لا يمدح به الإنسان ولا يذم، هذه مسائل يعني عادية. قال: وأخرجوا من ديارهم بسبب إيمانهم بالله ومن أجله، وأوذوا في سبيلي، وهذه طبعا عامة يدخل فيها يعني معاني كثيرة. قال: وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد. وقاتلوا وقتلوا يعني دخلوا في الجهاد، فمنهم من قتل ومنهم من قاتل وانتصر ولا زال، فكلهم على أجر. ولذلك قال هنا: وقرأ حمزة والكسائي بالعكس، يعني وقتلوا وقاتلوا. قد يقول قائل: طيب كيف هم قتلوا خلاص كيف يقاتلون؟ فيقال أن المقصود وقتلوا أي بعضهم، وقاتلوا الذين بقوا منهم. لكن شوفوا البيضاوي هنا في دقته في التفسير، عندما ذكر قراءة حمزة والكسائي أنها بالعكس، وقتلوا وقاتلوا، طيب كيف تجي تقدم أنهم قتلوا على قاتلوا؟ المفروض أنهم قاتلوا ثم قتلوا بعد ذلك. قال: لأن الواو ليس لا تقتضي الترتيب، فقد يكون المقدم المؤخر ما تفرق، وهذا مهم جدا في توجيه المعاني في القراءات. شوف هذه لفتات جميلة ربما لا تجدها في كتب توجيه القراءات. قال: لأن الواو لا توجب ترتيبا والثاني أفضل، أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا، هذه قراءة ثانية. ثم في قراءة ثالثة قال وشدد ابن كثير وابن عامر فقرأوا قتلوا، فالذين قاتلوا وقتلوا في سبيل الله للتكثير، لأن قتلوا معناته فيها فيه يعني إزهاق للأرواح كثير. لو كفرن عنهم سيئاتهم، هذا قسم، وكفرن يعني أمحونها، والتكفير في اللغة هو التغطية كأن لم تكن. ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أي أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلا منه، فهو مصدر مؤكد، يعني ثوابا من عند الله إعرابها مصدر، والله عنده حسن الثواب على الطاعات وقادر على ذلك سبحانه وتعالى. طيب أيوة. قال رحمه الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته أو تثبيته على ما كان عليه كقوله فلا تطع المكذبين أو لكل أحد، والنهي في المعنى للمخاطب، وإنما جعل للتقلب تنزيلا للسبب منزلة المسبب للمبالغة، والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ، ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت متاع قليل خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب ما أعد الله للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي ما مهدوا لأنفسهم. جميل. هنا يعني قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يعني ثواب المؤمنين وما علمهم من الدعاء والتضرع له سبحانه وتعالى وما وعدهم من الإجابة، انتقلت الصورة إلى، وقيل في سبب نزولها أنها بسبب يعني كما ذكر هنا أن بعض المؤمنين في المدينة لما رأوا حال الكفار، الكفار في قريش كانوا أغنياء وأثرياء وفي بسطة من العيش وفي سعة من العيش، والمؤمنون مشردون فقراء ليس معهم شيء من الدنيا، حتى الذين كانوا أغنياء في مكة جردهم المشركون من أموالهم وطردوهم، من أمثال عبد الرحمن بن عوف مثلا وعثمان بن عفان كانوا أغنياء في مكة لكنهم ذهبوا إلى المدينة وليس معهم شيء من أموالهم، حتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما جاء إلى الأنصار وكان معروفا بتجارته في مكة فأرادوا أن يقاسموها أموالهم، قال لا، بارك الله لكم في أموالكم وأهليكم، دلوني على السوق، رجل الأعمال ورضي الله عنه يعني نجح في تجارته نجاحا عظيما، ومثله عثمان، والأعجب منهم صهيب ابن عبد الرحمن الرومي رضي الله عنه، فقد كان يعني غلاما روميا لكنه نشأ في مكة وتاجر وأصبح من رجال الأعمال في مكة، فلما أسلم وأراد أن يهاجر منعته قريش، قالت أنت تجارتك هذه كلها هذه يعني حققتها في مكة وين رايح أنت؟ فقال هل أتتركوني وأدلكم على يعني أموالي؟ قالوا لا بأس، فدلهم على أمواله، ولذلك لما جاء إلى المدينة رضي الله عنه وليس معه شيء يعني خلاص أصبح مفلس، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع يا أبا عبد الرحمن. فالشاهد أن يعني هذا الآية الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني هذه السعة الدنيوية التي تراها للكفار في الدنيا لا تغرك، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب هذه الآيتين على اقتصارها هي الحقيقة تلخص هذا الذي يعيشه المؤمنون عبر التاريخ، ما عمر في التاريخ كله كان المؤمنون في رخاء كما كان الكفار، دائما الكفار حتى لاحظوا من بداية الإسلام إلى اليوم وهم متقدمون علينا في الدنيا وفي متاع الدنيا، لأنهم هم يرون عقيدة وديانة أن الاستمتاع بالدنيا هو جزء من الحياة لا بد منه، لأنهم يعني يرون أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أما المؤمن فإنه مهما تمتع من الدنيا هو في عقيدته وفي نفسه يرى أن هذه معبر ولذلك هو يقدم للآخرة ولديه يقين بأن الآخرة هي دار القرار وهي الحياة الحقيقية وهي الحيوان. فهناك فرق بين العقيدتين. فالله يقول للمؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أو تثبيته على ما كان عليه كقوله فلا تطع المكذبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون خطابا للنبي والمراد أمته، أو خطاب للنبي والمراد تثبيته حتى لا يغتر بما هم فيه، أو لكل أحد، وهذا هو الصحيح. والنهي في المعنى للمخاطب، وإنما جعل للتقلب تنزيلا للسبب منزلة المسبب للمبالغة، يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. معنى الآية لا يغرنك ما هم فيه من النعيم، لكنه تقلبهم في البلاد وانتقالهم فيها وتمتعهم بها علامة على ما هم فيه من الغنى. فلذلك عبر بالتقلب في البلاد، والمقصود به الثراء والغنى والسعة التي هم فيها. والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ، ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. وكما قلنا أنه ذكر بعض المؤمنين لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قال الله متاع قليل. قال البيضاوي خبر مبتدأ محذوف، يعني ما هم فيه متاع قليل، فالمبتدأ محذوف لقليل. كيف يكون قليل يا أخواني ونحن نرى أنهم يعني المليارات والبليارات وكلهم يعني يملكونها؟ قال المفسرون لو كانت كل الدنيا كلها يعني لهم لكانت قليلة في جانب مال المؤمن في الآخرة من النعيم والفضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر من يدخل الجنة يعني أنه يقال له يعني لك ملك الدنيا وضعفها 10 مرات، وهو أقل واحد يملك شيء في الجنة، فكيف بمن يعني هم أعلى منه. قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا حديث صحيح في مسلم وفي الترمذي، والمعنى أنه لا يرجع بشيء، يعني أحد يضع إصبعه في الماء البحر ماذا ستخرج به؟ فكذلك يعني هذه معناها أن المقارنة بين الدنيا والآخرة يعني غير صحيحة، لا مجال للمقارنة. قال ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي مهدوا لأنفسهم. نعم، لكن الذين اتقوا، يعني شوفوا بالمقابل. أيوة، قال رحمه الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل والنزول ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة. قال أبو الشعر الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. له نزلا وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها للظرف. وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها نزلا، وما عند الله لكثرته ودوامه خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل في 40 من نجران و32 من الحبشة و8 من الروم كانوا نصارى فأسلموا، وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف. وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من الكتابين خاشعين لله حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما يفعله المحرفون من أحبارهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم ما خص بهم من الأجر ووعده في قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. إن الله سريع الحساب لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغناؤه عن التأمل والاحتياط. والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول، فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. نعم، هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، جاء بالمقابل ليذكر جزاء المؤمنين. لكن الذين اتقوا ربهم شيء مختلف، فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وهذا المقابلة في القرآن الكريم هذا موضوع ممتاز جدا، كتب فيه مجموعة من الباحثين كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، ذكر الفجار ذكر الأبرار، هنا ذكر الكفار ثم ذكر الأبرار، وهكذا المقابلة في القرآن الكريم ودلالاتها والبلاغية والسياقية موضوع جميل جدا. فهنا بعد أن ذكر الكفار ذكر هؤلاء جزاء المؤمنين فقال لكن الذين اتقوا ربهم. البيضاوي هنا ما فسر في الآية إلا قوله النزل، نزلا من عند الله، لأنه قد مر معنا تفسير التقوى وتفسير الرب والجنات والأنهار مرت معنا كثيرا في البقرة وفي آل عمران، فما كررها البيضاوي؟ وهذا منهج المفسرين جميعا أنهم يحاولون دائما أنهم لا يكررون المعلومات، لأن التكرار للمعلومات يؤدي إلى تضخم الكتاب جدا، ولذلك حتى بعضهم تجد في بعض الآيات ما يفسرها مرة. والقرطبي رحمه الله ذكر هذا في المقدمة وغيره، فقال فإن لم تجد تفسيرا للآية فهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد تقدم تفسير نظيرة لها، وإما أن تكون ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى تفسير. وهذا واضح يعني، لأن كتب التفسير أيضا ما هو معقول أنك تفسر كل شيء، أكثرها واضحة الحمد لله. قال هنا النزل والنزول ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة. النزل لذلك هم يسمون الفندق يسمونه النزل، والضيف الذي يأتي إلى الفندق يسمونه إيش؟ النزيل يعني الضيف. قال أبو الشعر الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. أنا طبعا ما عرفت من هو أبو الشعر الضبي هذا، ما عرفته، ولكن المحقق للكتاب هنا جاء بتفسير عجيب يعني بتعريف. قال أبو الشعر الضبي هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي وقيل الليثي بالولاء إمام نحاة البصرة في عصره إلى آخره. وهذا غريب طبعا، لأن يونس بن حبيب إمام من أئمة النحو على العين والرأس ومعروف، لكنه ليس هو هذا صاحب البيت، يعني هذا البيت قبله يعني هو جاهلي صاحب البيت، فيبدو لي أنه قد استشهد به يونس بن حبيب فظن هذا المحقق أنه له، لكن أبو الشعر الضبي هو شاعر قديم وليس يعني هو يونس بن حبيب الضبي أبدا. لكن الشاهد في قوله وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، يقول إذا يعني نحن قوم شجعاء يعني شجعان وأصحاب شجاعة، إذا جاءنا عدو متربص وجاءنا جبار من الجبابرة بجيشه يريد أن يغزونا فإننا نضيفه. لذلك هو يقول إذا وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، يعني جاء بجيشه في ضيافتنا، فنحن سنكرمه ونقدم له النزل، وش بنقدم له؟ يقول جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. عاد يعني طبعا خذ من كلام الشعراء، لكن ما ندري عن الواقع هل هم فعلا كانوا يفعلون ذلك أو لا، لكن يعني عنترة بن شداد كان من كثير يقول إيش، يقول إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا فلا تخشى المنية والقينها ودافع ما استطعت لها دفاعا، وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعا، أقمنا بالذوابل سوق حرب وصيرنا النفوس له متاعا، حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. طبعا هم تدري يصادق ولا كاذب، لكن المهم فنفس المنطق هذا عندما يقول أنه كان إذا جاءنا جبار بجيشه في ضيافتنا فإن ضيافتنا له تكون القتل، جعلنا القنا اللي هي الرماح والمرهفات التي هي السيوف له نزلا. قال وانتصابه على الحال من جنات، يعني في قوله جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله، فهي في موضع نصب حال. وما عند الله خير للأبرار لكثرته ودوامه مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة لا يؤمن به إلا أمثالكم من المؤمنين بما عند الله سبحانه وتعالى، أما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بجزاء في الآخرة فإنه لا يؤمن إلا بالمستعجل الذي يعني كما قال المتنبي يقول إني لأرجو منك برا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجلي. نحن نريد الحياة الدنيا، خلق الإنسان من عجل، لكن الذي يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم المؤمنون حقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى من باب الإنصاف له، ذكر الكفار وذكر، ثم ذكر إنصافا لبعض أهل الكتاب، فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذا مر معنا في سورة في أولها، قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، فأنصف طائفة من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها كلام لعلي يعني أشرحه لكن بعد الأذان إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى هنا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أهل الكتاب في القرآن الكريم إذا أطلقوا المقصود بهم اليهود والنصارى بالذات الذين سبقوا الإسلام، فهم أهل كتاب، والمقصود بالكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. قال البيضاوي هنا نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل في 40 من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا، وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط. إذن ذكر لهذه الآية أنها نزلت في ثلاث أسباب. طبعا الطبري رحمه الله ذكر هذه الأسباب ثم اختار أنها عامة يدخل فيها كل من اهتدى من أهل الكتاب ممن لم يتبين للمسلمين شأنه، وأخرج منهم عبد الله بن سلام. قال عبد الله بن سلام صحابي جليل أسلم واشتهر ومعروف عند الصحابة جميعا بأنه قد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قد أسلم عبد الله بن سلام من السنة الأولى، في حين هذه الآية نزلت كما ثبت في أول السورة تذكرون أنها نزلت في عندما جاء وفد نصارى نجران في السنة التاسعة من الهجرة، فهي متأخرة النزول هذه الآيات، ولذلك يرفض بتاتا الطبري أن تكون نزلت في عبد الله بن سلام أبدا، وإنما نزلت في أمثال النجاشي أصحمة لأنه قد أسلم لكنه لم يظهر ذلك لأنه كان متلبسا هو والذين آمنوا معه بكثير من يعني ظواهر النصرانية، فما كان يظهر إسلامه لقومه لكنه كان على الإسلام، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بأن أصحمة توفي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصلى عليه صلاة الميت الغائب. فالمنافقون قالوا انظروا إلى هذا الرجل يصلي على علج نصراني، يقصدون أصحمة لأنه لم يشتهر أنه قد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أخيكم. فإذن يعني هذه الآية هي الصحيح أنها عامة نزلت في كل من آمن واهتدى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولم يعرف المسلمون شأنه، إشارة وفيه نوع من التطمين للمسلمين قديما وحديثا ترى إلى أن هناك من أهل الكتاب من هو مقتنع بالإسلام ومن هو يعني مسلم، ولكنه لا يظهر ذلك لأسباب كثيرة، إما خوف من على نفسه أو على ماله أو كذا، وهذا موجود في عرض العالم وفي طوله قديما وحديثا. ثم قال البيضاوي وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف، يعني وإن هذه إن من أهل الكتاب لمن، فيقول دخلت اللام هنا لمن على الاسم اللي هو من لأن اسم موصول، لأنه قد فصل بينه وبين إن بالظرف، الظرف المقصود به من أهل الكتاب، من هنا ظرفية، هذه مسألة نحوية إعرابية بحتة، لكن البيضاوي رحمه الله كما قلنا ينقل هذا من الزمخشري وينقله أيضا من الراغب الأصفهاني في تفسيره وليس في المفردات، يذكر الإعرابات. قال لمن يؤمن بالله، يعني هناك من أهل الكتاب ممن لا تعرفونهم وربما تظنون أنهم على غير الإسلام يؤمنون بالله، وما أنزل إليكم المقصود به القرآن، وما أنزل إليهم يعني الكتب السماوية التي أنزلت إليهم أيضا، خاشعين لله، وصف لهم بالخشوع وهو مدح لهم. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، معناه أنهم مخلصون في استجابتهم وانقيادهم، وإن كان ظاهرهم أنهم ليسوا كذلك كما يفعله المحرفون من أحبارهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وهذا مثله مثل قوله في سورة القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بنبيه من أهل الكتاب السابقين أنه يؤتى أجره مرتين أيضا. قال: إن الله سريع الحساب. الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سريع الحساب في مواضع، وسرعة الحساب لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فليس في حاجة إلى ما يحتاج إليه من يدقق الحساب ويستفصل. فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب لعلمه سبحانه وتعالى بالصالح وبالطالح وبالظالم والمظلوم، فوصف نفسه بأنه سريع الحساب. قال: لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل والاحتياط. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة يأخذون وقت حتى يدققون ويحاسبون. والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول إلى من وعد به، فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. فقوله إن الله سريع الحساب بمعنى أن المؤمن سوف يحاسب حسابا سريعا خفيفا، ويدخل مباشرة إلى الجنة دخولا سريعا. ثم آخر آية في هذه السورة يقول الله، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد، وصابروا وغالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب، وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى. وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته. ورابطوا أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزو، وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. وعنه عليه الصلاة والسلام: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه، لا يفطر ولا ينفتر عن صلاته إلا لحاجة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح. أو اتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتبة، التي هي الصبر على مضض الطاعات، ومصابرة النفس في رفض العادات، ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات، المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس، والله أعلم. نعم، هذه آخر آية في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه أربعة أوامر. فيقول البيضاوي هنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. فالأمر هنا بالصبر هو أمر عام يدخل فيه كل ما أمر المؤمن بالصبر عليه، يدخل فيها الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على البلاء، كلها تدخل تحت قوله اصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وقد أمر الله بالصبر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. تلاحظون البيضاوي هنا ما فسر الصبر، لأنه قد مر أن الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني احبس نفسك. وقوله عنترة بن شداد: فصبرت عارفة لذاك، يعني حبستها. وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا واضحة، صابروا لا، فيها مبالغة في الصبر، بمعنى غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب. والحقيقة أن صابروا أعم من مجرد مغالبة الكفار أو الأعداء في الحرب، وإنما المقصود بها اصبروا وصابروا، يعني اصبر وبالغ في الصبر. صابروا، لأن اصبر لا يقتضي المفاعلة، أما صابر يقتضي المفاعلة، فمعناتها اصبر فيما يكون بينك وبين نفسك من الشهوات، مع أن كل ما يصبر عليه فيه مفاعلة مع النفس والهوى والشيطان والدين والدنيا، كما قال الشاعر يقول: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعداؤه. فالإنسان مأمور بالصبر على عن الشهوات والصبر على الطاعات والصبر، والحقيقة أن الدين كله مختصر في الصبر، فلا يحافظ على الصلاة إلا صابر، ولا يحافظ على الإيمان إلا صابر، ولا يحافظ على الصيام إلا صابر، ولا يحافظ على جوارحه من إلا صابر، وقس على ذلك بقية الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى: ورابطوا، اصبروا وصابروا واضحة. ورابطوا، المرابطة هي مصطلح قرآني، المقصود بها المرابطة في الثغور للجهاد في سبيل الله، يعني الوقوف والثبات والصبر والبقاء في الثغور التي بين المسلمين والكفار حماية للمسلمين، كالذين يرابطون على الثغور في الجهاد وفي القتال، هؤلاء المقصود بها الرباط. والرباط مأخوذ من رباط الخيل، المرابطة مأخوذة من رباط الخيل، وقد ذكرها الله في سورة الأنفال: يا أيها الذين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب، قال عليه الصلاة والسلام، ذكر البيضاوي هنا حديث: من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فأيضا حتى المحافظة على الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد والمداومة عليها هي رباط أيضا، تدخل في قوله ورابطوا. قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح، أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل هذه المقامات العظيمة. قال: التي هي الصبر على مضض الطاعات، ومصابرة النفس في رفض العادات، ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات. طبعا هذه كلام صوفية، لكن معناه واضح. المعنى هنا في الآيات واضح، أن الله قد أمر بالصبر والمصابرة والمرابطة عموما، فيدخل فيها الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الصلوات والصبر على كل أوامر الله، ومصابرة النفس على ذلك، والمرابطة في سبيل الله. يعني الرباط هنا يدخل فيه أو دخولا أوليا المعنى الاصطلاحي للرباط، وهو المرابطة في الجهاد، ويدخل فيه الرباط في الصلاة وغيرها. قال البيضاوي هنا: المعبر عنه بالشريعة والطريقة والحقيقة. وهذه طبعا الكلمات الثلاث هي من كلمات مصطلحات الصوفية، وطبعا هي كلام يعني فارغ لا قيمة له. ثم ذكر البيضاوي في الختام هنا، وهذه مشكلة نبهنا عليها في سورة البقرة وفي سورة الفاتحة، وأول ما تكلمنا عن تفسير البيضاوي قلنا أن من الأخطاء الموجودة في تفسير البيضاوي رحمه الله وغفر له، أنه أخذ الحديث الموضوع الذي ذكره النقاش، وذكره الواحدي، وذكره الزمخشري، وذكره عدد كبير من الثعلبي، وجاء به في كتابه هنا، وهو حديث باطل موضوع في فضائل السور. فماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. وهذا حديث موضوع. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس، يعني تجب الشمس يعني تغرب الشمس، وهذا حديث موضوع والله أعلم. والبيضاوي رحمه الله قد ذكر في المقدمة حديث البخاري ومسلم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. خلاص، ماذا تريد أكثر من هذا الفضل العظيم الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ ولماذا تلجأ إلى أحاديث موضوعة في هذا؟ ولذلك ذكره ابن الجوزي وقال، وهو حديث موضوع منسوب لأبي بن كعب، وهو حديث موضوع باطل. والحديث الموضوع هو المكذوب، الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث كذب فهو أحد الكاذبين، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المشكلة بعض هؤلاء يعني الحمقى الذين وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السور، قيل له لماذا وضعت هذا وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. قالوا لماذا فعلت ذلك؟ قال لأنني رأيت الناس انصرفوا إلى المغازي والسير وتركوا القرآن، فأردت أن أضع لهم أحاديث في فضل السور. من قرأ سورة آل عمران كما قال هنا كذاب، يقول من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. من عند هذا من رأسه هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها. ففي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذه الأحاديث الموضوعة الباطلة. ولذلك يقول العراقي في الألفية، ألفية الحديث، عندما تكلم عن الموضوعات وقال شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، كما فعلنا الآن. نحن ذكرنا وقلنا هذا حديث موضوع مكذوب، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن أبو الفرج. أبو الفرج بن الجوزي جمع الموضوعات في كتاب وذكر بعض الأحاديث من صحيح مسلم، وهذا العجائب، ذكر حديثا في صحيح مسلم وذكره من الموضوعات، وهذا من أخطاء ابن الجوزي. ثم قال نحو أبي عصمة، هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم هو الذي وضع هذه الأحاديث، قال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس وبئس ما ابتكر. فوضع حديثا ووضع في كل سورة من قرأ سورة كذا، من قرأ سورة كذا. وقد أخطأ البيضاوي رحمة الله عليه عندما ذكر هذا الحديث في تفسيره هذا، ذكره في نهاية كل سورة، مثل قلد في ذلك الكشاف، والكشاف قلد الثعلبي، والثعلبي قلد النقاش، وغفر الله لهم جميعا. ولعلنا نكتفي بهذا أيها الإخوة في التعليق على سورة آل عمران، والحمد لله الذي أعاننا على الانتهاء من سورة البقرة وآل عمران، وقد كان يبقى الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حفظها وفي التفقه فيها سنوات طويلة، سورة البقرة وآل عمران. وكان يقول الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، بمعنى فهمها ودرسها. وقد بقي عبد الله بن عمر في سورة البقرة 8 سنوات يتفقه فيها ويتعلم ما فيها. نسأل الله أن يجعل ما تعلمنا حجة لنا أيها الإخوة، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله والفهم له والتدبر له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.